الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبي الكريم. أما بعد، مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 38 من شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد السيد يحيى. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، ما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعم، استشكال في الدرس البارح، تفضل. إلا بيناتها التقاء كاملة، لكنه يصب في الآخر ما فيها تعارض، لأن كلام المعصوم ما يتعارض إطلاقا صلى الله عليه وسلم. القرآن والحديث لا يتعارضان، وإن حصل فيهم تعارض معناها إما واحد منهم ما صحيح، حديث ما صحيح، والله فهمك أول شيء من المرد. الحق الحق من عند الله ما يتناقض. فهمت ولا ما فهمت؟ وعليه لا تعارض. أي وجداء شده، تفضل وقف بالحجلة. اسم الحالة نفرق بين اللي يعنيني والما يعني. هذا سؤال وارد، اقعد. شكرا، لكن هذا سؤال وارد. حتى هذا الشرط البارح في الدرس، هو يسول يقول هو الحديث قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال نشوف الضابط الميزان نعرف به للي يعنينا واذا ما يعنينا. هذا الشرط اللي الجواب البارح قلت ان اي عمل، والله اي قول ما يخدم دينيتك، والله ما يخدم اخرتك، متناقض مع واحدة منهم، هذا ما يعنيك. واي رواية تساعدك في دينيتك تصلحها وتساعدك في اخرتك ما تضرها فهو الذي يعنيك. هيا قلت لنا في الدرس نعم رفع صوتك. والله ناجي الله تبارك وتعالى يمسح حديث الطاعة بالطاعة وبالقوة على الطاعة الله. وخلاص حديث جبريل انه لا احب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل، واني احب فلان فاحبه فيحبه جبريل. ايوه الا حد باب الطاعه. طاعه كيفاش؟ هو يطيع مولانا ولا ينال محبته. يموت المخلوق وهو يشك في طاعه الملك، دار ما هو موفق. قليل من العمل مع التوفيق خير من كثير من العمل مع الشرود عن التوفيق. هذا المخلوق الله الظالم اللي حدد فيه خلل. يريد يقول مولانا جل وعلا جبريل يا جبريل اني اول ملك يحلف بنطارش في الارض فلان واللي فلان راه عادي حب الملك. اللهم اجعلنا اما اللي ينتصليه اني احب فلانا فاحبه امر من مولانا عنك يا جبريل عود بقي. هو قاعد ما هو عالم بي فيحبه جبريل. من سمع عياط جبريل يفهم ان هذا بلاغ موخر عن طريقه، خبر مديور يحمم. ينادي جبريل لا يبقى ملك في السماء ما سمع عنكم مولانا يبقي فلان، وابقوه كاملين يمثل السماء من محبتي. اللهم الغريب الصف الحديث ان الاسم يخبر ونعطى لهم الاسم وينقال لهم ابقوه ويبقوه. يا غير مين ترى يتكلم الحديث عليه الارض لهم ما ينعطى لهم الخبر. قال الحديث هم يوضع له القبول في الارض. احنا الارض فيهم شي ما يصلح لخطاب الله. والملك ما بينهم عاهة محريم. وذا يقبل مولانا هم ما يدوروه. الشيخ اللي قال الحديث هم يوضع له القبول. يعود عاد المخلوق اللي فهم قلوب تتقبله بقدر قربها من الله. ياك القلب اللي شبيه بجو الملائكة ما يشوف للمخلوق ما بقي يبقي. ألقيت عليك محبة مني. وليت رجلي مع راسي بحل الراجل شافه في تكسي له يبقيه. شركهم المسيد له يبقيه. شركتهم دار له يبقيه. يلين يخرصوا له يبقيه يبحل الباقي من علاش. الراجل ما يعرف فيش. لكن الراجل مدلي عليه كن مفتوح عليه كله من السماء يوضع له القبول. يوضع له القبول في الارض. ما يبقى مخلوق عنده علاقة مولانا. راضي الملك عنه ما دار في قلبه قدام. يتخاطوا عاهي مخالطة والله يشركوا من يرواية. يعملوا تنز بسيارة. يمر على عليه ويبقى من هذا ايه. لا من هذا منه. لا نسبة ولا قرابة ولا علاقة ولا مال ولا شيئة. ولا قبيلة ولا شيء. لكن المخلوق معروف من قلبه. لانه مقوى مردة جاية من سور السماء. وكل ما ترتبط به له يبقي. وخاصه لمخلوق يبقيه من عباد الملك. نهي عمر الانصاد. يلين ينقال انه مات ما يبقى ضمير. يشهد ان لا اله الا الله. وعنده اخلاص مع الله ما احرق. هو المخلوق مركلين يرضى مولانا عنه وهو من عباد الصالحين. الله يشعرنا منهم. تعرفوا ليخليلوا عنده كريا مات قد تنسك. وهي انه مات لحد يصلي المولانا في جميع القارات. من عند آدم إلى نهاية الدين. ما في حد يصلي المولانا ركعتين. ماش ما هو فيها نسبة. إيه؟ المخلوق لا يعود حسناته. ما تقعي في ده اسمه الطب. بهاش به اللي كل حد يصلي يقول التحيات لله. الزكيات لله. الطيبات الصلوات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى. ما فيه مخلوق يستقبل القبلة. ما هو مذكر عنده المخلوق لله. هو ما يعرف ولا تعرفه باع. هذا بعض الناس اللي يقول لك للولي ما يقدر يجبر كرامة والولي ما يكاشفه. يعطيك دخل المخلوق ان يسجل في لائحة عباد الله الصالحين. يقول عاد يعمات العمله عاد مفتوح ليه من الصام عباد الله. وقت فتيار ووقت مغدس ووقت ساهي ووقت ميت. هو مركب يمر الصلاح عباد الله. مدقر عندها على عباد الله الصالحين. وهو مسجل لله. ما ترى يقسم شي بس من عباد الله الصالحين. ما اجبر منه كلياته. معناه ان حد محروم من القسمة. ما يحرك اسعاف يقرب المولانا. ما اجبر هو قاعد. في الليل وفي النهار وما بينهما. اسوى الظهر واسوى العصر واسوى النافلة. نفس الله ما يقول التحية. وما ديور مع الانبياء. ما مسبق له ما هو الانبياء. اللولى السلام عليك ايها النبي. ليك وحده. ورحمة الله وبركاته. متلفه وعلى وطيات النبي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اخوة التمالك اللي واقف قد اكتاف النبي صلى الله عليه وسلم. الاني ندار النبي اخوة العقاب. بالتحسين. هذا المخلوق اللي يرضى مولانا عنه ما كان يقسم له بالقداح لتعرف ولا الميزان لتعرف. ثم يوضع له القبول في الارض. لا المخلوق يتم هو الناس تبقيه جامعها. شبنا الوقت يغرقين يقرأ عليك حديث ما تمل. وليت تسمعه يقرأ صوته كأنك ما سمعت بالقرآن. وليت تسمعه يقول لا اله الا الله تنطرص انت منك واحد اخرى. ولنقول يا عباد الله كأنك سمعت صوت اسم الله ما قد سمعته. وني يذن الان ويفتح القلب وني تخرص وتتمنى تعود كيف هو يعود ما يدهن بشار اللي ما قد تدهن يعني مخلوق الله والغبرة مسد يعني وبيت فلوسه يا غير مديور عن صبغة الله ومن احسن من الله صبغة امراض مديور وسماقة ما تنباع في مرفع امر المونك وشاب المونك وولد المونك ويعود واحد يقرط معدل انه يزين به واحد هاني اللحية سني وني يتخرص والله ما هم متقاربي واحد اني تشوفه تشوف عليه السكينة والوقار وتهابه قاع يعملوا ما تكلم وتشعر بانك جاك ضيف كبير ومخلوق اخر كرب ودهن ومسؤول كبير ونشوف ده هو لا مهابة ولا حرمته بهل لباس التقوى ذلك خير هو الباس قال مولانا عنه وين يلبس المخلوق يا هو قاع ينصير حتى تعود دراته مقعوره وانت ما تفطن قاعد دراته بيك الحلاوة داير لمولانا تذهب قاعد تخلاص اللباس وعن صقلته وعن وسخه هذا حد مولانا ما كبار واضح كالسماء فوقها حد مولانا طفع قلبه وشعره لا يرى ولا يرى هذا مخلوق ماشي بهيمة يتحرك على رجله الحديث كان عند البارح حديث ابي هريرة رضي الله والدرس الليلة هو رقم 38 من سلسلة شرح الأربعين النبوية والحمد لله رب العالمين كنا البارح مع هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وفهم يا إخوة بعض المعاني الخفية اللي خايف لا تيتم فرفرها لا هي تطلب مني قدر من التبسيط والتمثيل والتوضيح ما كل الناس لا هي تتجاد فيه المعاني فيه هو حتى الإنسان في شيء ما هو قاد يفهم وفي شيء واضح الواضح منه جسمه والما هو قاد يضاح روحه وإذا كان في الإنسان ظاهر وباطن وفيه الواضح وفيه المشكل الروح ما قد تنفهم ومولانا قال إن هذه الشريعة روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إن يتعود أنت عاجز عن الروح المركبة في جهازك فكيف تفهم الروح اللي بمعنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم العلماء يتباركوا يقطر لهم طول لكن دمر عظيم امر ما هو بسيط وفيش من المعاني اللي خفية للغاية وطالب منكم يا عباد الله اتعاونونا بالواية وتعاونوا المسلمين انتم وللي نقول لكم وقت موفق مولانا نقولوا منه شراجن يجعله خالصة مقبولة يعود الواحد منكم يسجل الدروس ويجعلها في دفاتر وينقلها نقل امين وتضاع إلا أجبر لي فرصة ونعت حالي وشفتها ووافقت على أنه نزل الكلام نعم ما هي والله ما اللي يجيبها يناقشها مع حد من أهل العلم إن توصفها توصفية تامة يخرجها شمل الأمثلة اللي ما هي ضرورية وشمل العبارات اللي بتقعد محلية إياك يا عباد الله هناك من لم يسمع برب ولا إسلام خبرني راجل نهار وهذا الشطغل عنده جنسية في السويد دولة من اوروبا عاد عنده بطاقة جنسية يشتغل فيها موظف وتواقطه انه عاد من دولة اوروبية اشبعته هكذا دلوا حد علي والله ما نعرف وسلم علي وفي كلامي معاه قال انه الحمد لله هذه الدروس يجبرها في اوروبا مناطق مختلفة والحمد لله وواحدين اخرين دايرينها في ستاندرات في افريقيا مادة ما تفاصل منها كلمة واحد منهم يسول مولا ستاندر يقول له انت داير ذو الشريطة تفاصلهم قال له ما انا الله قال له واشرك ميهم قال له لا قلبي انا يبقي ذلك لا قلبي انا يبقي ذلك ما هو فاهم الرواية غير يبقي هذا تعاون انتم بنشر الخير تعرفوا قال لي الراجل هذا اللي من موريتاني من السويد قال انه تم منين اول شاب موريتاني داير شريط يصنت له من الدروس وهو لا يصلي. لا يصلي الشاب، لا ما يصلي موريتاني، ما يصلي، ما هو قاعد يمشي. والغريب ان هذا ما يصلي ولا هو قاعد يمشي ولا شريط يصنت. قلت له يا اخي ذاك ايش كيف تو والله هذا ما في خير ما دام قاعد ما يصلي ما قام الشريط وما يصلي ايش كيف؟ قال لي هذا خير كثير، خير كثير ما يصلي ده الشريط. نادم طالعني على روايه غريبه استفدتها ما كنت فاضل، انه الحمد لله الان نادم قلبه متاثر بدل يسمع يا غير ما فات جزوال ما مشف عروقه في حقمة يصاصه ما يمشي طبيعي ان دارها اصفر يعني ما يمشي. وقال لي ما دام رايم قلبه وذنه هذه علامة على انه ولما يدخل الايمان في قلوبهم كون انه يصنت في دول في بليدة ما فيها ذكر مولانا الا قليلا، وشاب من البيئة الموريتانية يوم على الجرد ان عاد ما ادري قاعد ترفت لي ومحالة عنده الشريط متلف لي عليه الصنف. سألنا الله ان يزيده وان يمده وان يبقيه ما بقي الليل والنهار، ان يدين هذا الامر ما دام الليل والنهار، وان يعيننا على تبليغ الشرع، وأن يجعل ذلك حجة لنا بين يدي وأمنا لنا في الدنيا والأخرى من كل مكروه، إنه سميع مجيب. نتعاون يلي نوضح لكم مرة، نحاول نوضح يعني من فضل مولانا ولو الحمد والشكر تتقدم في كاملين، إن كل واحد ما يتكروا على لغة تدخلوا على الكهلة سابق تجيل مولانا. انت لو يفتشوا الملائكة لقد كنت في غفلة من هذا، تقول له يا مولانا ربيته موريتاني ماني معدل من الصلاة واجبة، يا ملائكة الرحمن لا تعذبوني انا ما قطريت عالم يقول لي اتقى يا مولانا. حلايا العلماء نهدي لهم وحلايا العلماء نصدق عليهم ونزورهم، يا ما قالوا لي اتقى يا مولانا، ما قطوا علموني دين مولانا. اجي مرخى ثانية من يوم اللي خلقت اني انت له يقوم في عرباته، تقول له يا مولانا رابي احلى العلماء الرب الكرش على الكرش ما قطوا قالوا لي اتقى يا مولانا. يجي واحدين اخرين يقولوا ما قطوا الطهر، ما لكم ما تطهروا مولانا، علماءنا ما علماءنا اللي ربينا احلام ما علمونا الطهر، سرحون الحيوان وشقلونا في المهمات، يا رب ما قطوا صرحوا دين مولانا. هذه الدنيا ليه تقومش كامل بين يدي الله سألين ويأمن ونسامحنا ونسامح علماء يهدي اللي منهم مسار موجود على يقول الحق، واللي منهم مات سالم مولانا يتجاوز. والله اللي ممكن يا اخوتي فطين وينتبه، اللي فيه ناس ماتوا واولادهم ما قراهم دين مولانا، وبالتالي ابو معهم تلفت وأولاده رباهم شي من العفاري يعقبوا أولاده يدرسهم يجيبهم مولانا مرة يستفادوا الخير، يعقبوا يتم يربى فيهم الخير يعودوا أبي يضرعوا المولانا أنه يرحم والدي، يتموا الوالدين داخلين ويقن إذا هو عاد تجيهم كوليات يا ربي من أولاد ما قرأوهم دين مولانا ولا بلغوهم دين الله. يا عباد الله الدعوة المولانا ما تنفع الله الدنيا فيها تنفع أهل القبور، لأن توقوا أولادهم عليهم يتموا يطربونهم مولانا، وتوقوا البنات على أماتهم يطربونهم مولانا. وبالتالي الأمر عظيم، يعني الله مدى تحزم له ما فيها مخلوق، ما يعود إليه ينقالوا الدعاة يترفت هو أنه عالى بعد اسمه خارج من الوقت ينقال الدعاة ما يترفت، لأنه يعرف أنه الله منه. ولين تقول له انت ما راح عارف لحد من الدعاة يقول لك يا خارج بعد واحد هو يلود الواحد ولا يعرف انه هو. قول يا مخلوق ولا انت باقي على الله حمالك، انت من كريفي لين انت ما يعود عندك شكور يا اخويا تقيم، انت باقي على الله حي لين انت نعم الله تعرف انت امالك ما تمنى عمل انا وراك راعيكم لا يجيكم الحملات واصوات سترفع والكهرباء دورة تنشره ودور عود الليل عقاب الليل الدنيا قائمة ما هي لوجه الله ودور ينقرش من المدح للفساء وللعصاة وللناس اللي ما تشاه بيوت الله ولغت العرض عنها خير كلها دور يعدل فوق الاولياء والصديقين ودور تنعطى الاموال ما قد تصدق منها خمسة على الفقراء لا هي تنعطى بدون حساب ومد مد مالها كلمة مصيف طشب لأمي شبار العلم واتي ديني من أوتاد العلم ومع ذلك تعقبهم القاري قاري واط واط الدنيا لا ناهي ولا مده ألا يعمل مولانا ما يعود العيد بينا بلاء مد مكنا صيف طشب النوع ويلا تخافي على العود تنتاج أوتادها معنى الخيمة لا يترحل الخيمة ليه بدور كاريس هيتضحك ومعناها الخيمة على باب تراب هذا من رماص من العلماء أمو خطير ومع ذلك تعب مدة العياط والزياط ما قد شي يوقف فعال الدولة مشرعته والقانون يحميه والبرلمان يصف ابنه ويعتبر هو التقدم وعلى ما قد شي يوقف فعال الاختلاط والتشلاط والتفلاط اموال تبذر واصوات ترتفع بغير ذكر الله واجتماعات على الخديعة والكذب ووعود كاذبة وامنيات مخادعة وشم البلاء المضرم وهم يمكنهم خسروا ايديهم من دفن العلماء ومن اين لك واحدين من مدلسينكم يلين يسمعوا لك واحدين تنقل لهم ذا الكلام يقول واها ما يورط صلوة فلان ما هو اللي يعرف شي واحده الا ما الاخرين وهذا نعاد حق يقولوه الناس كاملين يا اخوتي لو قال العلماء الحقيقة لاسترحنا لو قال العلماء كل واحد قيم العيطة اللي خلاصه لو احنا قاعدوا قسم التريكة ما احضرنا بعض العلماء قال من قولة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هو لغ الحديث سامعين به العلماء ورثت الانبياء العلماء ورثت الانبياء هم الانبياء ما يتركوا خمسة بلا ما يلقى واحد عنده الليل يصير به وانه يموت ما فهم سبه قال العلماء الصوارثين هما شنو ورث اصلا في المال وما كان عندهم مال يترك قالوا نورثوهم فاش قالوا نورثوهم في العلم والتبليغ قالوا ما دار الناس لما قال لهم انهم كانوا ورثتي الورثة معروف انهم قرعتهم ما هي واحدة فيهم اللي قد يريث الله شوي وفيهم اللي قاع يريث تعصيبا وفيهم اللي يحجبوا وفيهم من يحجبوا خارج من العلماء لين يتكلم تنفر الطريق بها اللي يقوم مقام الامة كلها بصوته العالي بها اللي يريث النبي صلى الله عليه وسلم وراثة تسكت قاع المتكلمين يعود العلمان بركين كله مستراح فضل وخارج منهم اللي الله عنده الشكين قوله ربه والثمن وفيه اللي عنده السدس وفيه اللي قاع محجوب ما بارح قش قاع القسم وعدت من وقراص ولا يتمطق يخرص فيهم اللي يتخلون هو وراثته وراثة تحجبه غيره تشعر الناس ماذا قام يقول كلام لما رابط بالداه كان نين يجيس من ساعة اللي شيت الواقشوط ونعرف المنابر لإما ما يوفوا الحمد لله إذن يطلع على المنبر لا يخطب وفيه منكر على الأرض موريتاني لا هي تتأكد الناس كاملة وتتقاطر ناس در الجامع الكبير بها اللي تعرف لأن الجامع الكبير فيه كبير وانه نافد هم الأمة الكبير وانه اذاعة موريتاني اللي عاد واعطي فيها الصوت من منبر الله صوت واحد ان هيك بعد الخرزة توخر مع خرزة رياحة دور يوخوا فيها ما يسر وما ينكي حق ما دورين قال يوم طالع على المنبر ياك معناها انها سحاب كاتل الصيف نخيط اشعر بالراحة لا يسمع الرئيس والمرؤوس والوزير والمسؤول الجامعهم الكبير اعلن لعاد الجامع الكبير وفيه المسؤولين الكبار ثم اللي منبر اكبر منه وصوتهم فوق كل كبير فرن قالهم الحكم هذا النوع هذا النوع هو اللي يريه ويحجبه تعود الناس الغير تكلمت الله حتى لا يتحاول وتعود الناس قال لك هذه الاعات محاولين وتوف يا عباد الله الحق وحق ان نتبع اخلال النفاق تموت يموت العلماء وحدين بهم النفاق العلماء كاملين متعدلين هو خيرت بالعلماء هذا كلام ظاهره الرحمة وباطنه النفاق امرت ان انزل الناس منازلهم يوم الامة يعود فيها اوتاد والجبال ما ينقص ولا غير كم اليوم يتكلم في اعت موريتاني من علماء وفقهاء وإمة وخيرت وكل واحد يقدم شي الاسلام وفهم شيوخ المحاضر اللي ملأوا الدنيا تعليما وارشادا وتوجيها ما يرد روح ولا يرد فن ولا علم لكن يعود التلميذ يقرأ عليه الكتب ويتمرم وهو يضحك مع الاجنبي يفزر الله يحلم هذا ما قلت اليوم قلت ما زال مرابط في اوج قوتي يعني هذه الشهادة ما ادعاك بالهوتي دي شبلين من جبال العلم كانت موريتاني تسقمهم اتودعهم وني تدفنهم تعذبهم اللعياء حد اسمع يا عت موريتاني وتلفزت الايام ما يظن ان الامة اصيبت بمصيبة المذيع تبيدع والمذيعة تبيدع والمراسلين يغطوا وكأنه ما فقد شيء ما فقد شيء الله يحلم هذا الكلام لو استأصلت فيه لكانت الليلة ما ترفته غير كافي من نور الله قلبه فالإشارة تكفي ما ادعاك بلها موت العلماء ما توحل في العبث الله يحلم الليلة عندنا الدرس الثالث عشر واكتفيت معنا ذاك الثامن والثلاثون بالنسبة لسلسلة الدرس والليلة الحديث الثالث عشر اسمعوا الحديث الليلة اللي عندنا البارح ما طورت مع حديث وجبت الله فيه البارح وذا ما هو عادتي كنت وكنت رايين طالعكم عليها هندسة وهي اللي شرط البعض منها ان الحديث رباعي الدفعي رباعي فم ترك ما لا يعنيه او فعل ما لا يعنيه وفم فعل ما يعنيه وترك المسألة من أربعة وجوه يعني هذه الهندسة انت لن ندخل في تفاصيلها توكل علي الوقت يوم ثالث وكنت يالتي نتكلم على من حسن إسلام المرء لماذا قال ما قال من حسن إيمان المرء أهل الإيمان ما في شي حسن وحسن تركه ما لا يعني لماذا قال تركه ما لا يعني مالو ما ينقال معها وفعله ما لا يعني لماذا اكتفى بالترك ولم يعرج على وفعل ما لما لا يعنيه كلاهما مذموم وامثال هذا يا غير الوقت ضيق واحنا عندنا 42 حديث فتنا جبنا منها 12 وباقي 30 حديث والوقت ضيق حتى نحاول نعجل في المشي يكان نقدو نقطع وطية ان شاء الله انتبهوا الحديث الليلة الثالث عشر وهو حديث رواه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصه عن ابي حمزة انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كلام المصطفى وكفى. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أرواح البخاري ومسلم توافقوا عليه. هذين الجبلين البخاري كان يتكلم عن الحديث كأنما يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد لا يتكلف شيئا وكان لا ترد له دعوة وسلط عليه مولانا شمل حسان لأنه ما قد يستقر فرض وله جاب رخص عليهم العلماء. كان يخرج ويزوق من أرض يضايق زيانية وخوها ينشي الأرض الأخرى يضايقوا منه علماء وخوها حتى أنه توفى طلب مولانا أنه يقفضوا لأن الدنيا ضاقت عليه ما قد يحمل أحد. وأساسا من حسد العلماء لأن أنا لم يتخلوا يقول إذا أعطيه مولانا ما هو طبيعي. قال عنه ابن كثير لما توفي ودفن في قبره كانت تهب رائحة المسك من قبره لكنه مدقدق عليها باش من مسك. البخاري آمن آدم يتلفت على زلته فما رأى أحدا مثله. هذا الإمام البخاري تلميذه مسلم قال عليه وعاد إمام ملي لو علمت أن درجته هو إن هي توافق الشيخ وتلميذه لا تسوه أعرف على أن الحديث عنده قردان ديته وكتاب أخلاقه وتواقته صالح إن هي قال متفق عليه معناها أن الأمة كاملة واقفة دونه. عن ابي حمزة انس بن مالك خادم رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه الا لله. حديث متفق عليه ورواه الامام احمد وكافي قاع متفق عليه وكافي البخاري وحده حديث صحيح. اثر لا معنى وسابق نتكلم على المعنى في العادة نعرف شوي نعطوا كلمة عن الراوي لأن فمعايا صحابة تموا يلحقوا درجة عند مولانا إن عادوا ما ينقال لهم ما ينقال لهم التابعين كانوا ما متابعين بس أنا أصحابه فوق ما أنفاقني مرة تلاميذ الشيخ ينقال لهم تلاميذه والصحابة اللي يقبوا من نفسه ما ينقال لهم تلاميذه وقال لهم أصحابه ينقال لهم الصحابة يا غير الناس من وراهم ما ينقال لهم أصحابه لكن ما يصح يحملهم مالك ويحمل غيره عاد ينقال لهم التابعين وكل أحدهم يقص لهم أما الصحابة صحاب يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إذن فاتك فضل لائحة الصحابة قال والذين اتبعوهم والغريب ما تعرفوا يوم عين قال والذين اتبعوهم ولم يقل والذين اتبعوه هو المتبوع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أنا أركاكم لك عيد خلقكم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أيوة والذين اتبعوهم تبعوهم هم المتبوعين والله النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما كانوا هنا اجبار الصحابه لك حد كان اتباعهم وما اتباعه حد كرد واطياتهم لك كرد واطيات النبي صلى الله عليه وسلم وحد كرد واطياتهم ناشن عند الله. قال والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم يا رب اجعلنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ايه انت كان حضرك تابع الصحابه فكان احنا جايز لحد قال له رضي الله عنه ما هي لي الله بقى قالوا انه بعدين ينعود تابع الصحابة انه جايز يعود رضية بها اللي مولانا قال والذين اتبعهم باحسان دخلهم في كارت رضي الله عنه. ما قفر لايحه رضية على الصحابة وخلى الناس خامر قبل حيط. قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا حد فرق ريش. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. اياك الطناو اياك الطناو الناس المزال جاية تجبر قرعتها من رضية بقدر الاتباع يهب عليها رايحة رضي. ما ادري هل فهمتم هذا. ما الدليل تم تشك على رضية الصحابة تعقل تمشي تقول يعملها ما قالتها الناس رضي الله عنهم مقبل. يا قلت خالي مالي يكون ولا قلت رضية ان قالك يا خي رضية بعد عنك فم بين اللي اتبعوه من اقع فيه. يا لي لا اعطيت رضية ما ينشب فيك. ولا جبت الجريد السالك وقلت رضية ما تشاب عليك. ولا قلت مالك ابن وديار وقلت رضية ما تشاب عليك. لا تتدوخ في علماء الهدى ان قالك يا خي خلطة تم يشكوا وطبقوا اتبعوهم اللي يشغلوا قرعتهم من رضية سابقين فرق رياش. طوان هاي والله ما تفهم هذا. ما شفت واكي متى يتكلم القرآن على الصحابة عبر عليكم عبارة خملي غريبة كأن لعل واحد منا يتأسف يقول انا قاع ما دركت الصحابة واخلع عنا اللي فاتتني الفرصة تمرين يترقى ان القرآن فلا يدخل ويقول ما هي مشكلة محمد رسول الله محمد رسول الله هو والله واصحابه قالوا معه وسعت القريش لو قال محمد رسول الله واصحابه ينقفض عد الله الاصحاب ان قال والذين معه الا احد معاه يعمل ينتقى يعود قلبك معاه وتخلاصك معاه وكلامك معاه وتفكيرك معاه وعقيدتك معاه وهمتك معاه وعزيمتك معاه ودينك معاه والذين معه ان معه فاتح الزمن فاتح المشاركة من بعيد والذين معه والحمد لله يا ربي اجعلنا من اعوامهم. انس بن مالك ابي حمزته قيل ان حمزته فرس حمزته مطيه فرس وانا نذكر ما قد شاف انس عنده فرس عايد قاري عليه قال له حمزه ومعنى حمزه معناها انها حامله صنعتها امتين فرس مقيسين طعام به حمز معناها به حموضه شاف نذكر انس بن مالك يبقي فرس وقال له انت ابو حمزه انت ابو الفرس لك الحد اللي ابو هريره شافوا عنده مشى قاري عليه عاركه قال له انت ابا هريره معناها انت ابو مشى. شوفوا محسن اخلاق الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم عادوا الصحابه يموتوا دور بهم اللي ما هم بلغهم رساله ربهم فقط بل لاحق فيهم من حسن المعامله والاخلاق اللي الواحد يختار يفديه ويختار تقوم القيامة عليه ولا يصير السوء الى رسول الله يحلم على ابي حمد انس بن مالك هذا الراشد شاب صغير ونيجا نرسل من هاجر من مكة الى المدينة صايعين الكفار صايعين الكفار اولاد عمه وحضر كان يشوفوه من اهل الخير ومن الدعاة وتشوفوا اهل وشبحوا وطبوا لهم الى جاكم وسلم عليكم لا تردوا لي حد كامل يبقوا اولاد عمه ويناصروه على دعوته اعرفوا على انه الى العند الورقة الخمرارية الوعاد واولاد العم قدوا ينصروا على دعوة الحق يسبق فيها النبي صلى الله عليه وسلم اول حد يتسلط على الداعية الصادق اللي انت اجبر حد من اهله وتقول له اشطاري في فلان اشرك بي هو يرطلك بويا لا اضل بويا لا اضل هذا الفيافي هذا ولدنا احنا اخبر احنا فيه وتقوم لك مكنة غالبا حد يبلغ به مولانا يجبر النصر له مد ما بها ما عنده بها قرابة. ولن تفضل جروا خيام اهل وشبحوا لطمولهم. هذا واحد في الحملة. هذا دجال لا يورط. اخر من يتبع دعاة الحق اهلهم ما قاربوا. هذا ميزان. حتى كم شفتهم من الدعاة وما حد منكم يدعي مولانا وفضل له. الله يا خي بارك فيك. الى سلم. بالك. بارك انت انت فركش. عنده نية يعرفون انك صادق وشاء يمكروا فيه. عدوا لك وما خسر جاب. ومحيطك هو الخسر. الناس اغلتك صدق وذلها وتتسع معك. وما تقول لك كلمة على يمش. وهم واسبوا لهم ما وشيه بقى. حمص. نرسلنا الصالحين والمشركين مهاجر من مكة الى المدينة. ولا امتافقوا من الصحابة ما هو ابو بكر. ثانية اثنين هما في الغار خارج من الاوقات اللي تمشي متافق مع المخلوق ينظر مولانا لك نظرة ما تنشق وراه خارج اوقات يفتح فيها مولانا لك اذا اللي شوفه في الصحاب تم الدنيا كاتلها الصيف واذا اللي جلها رشراش ان يفتح الملك تقعد قاع لودية ما لا تتحمل والقلقة لا تدقدق لان الحطاجة بشكل مدين. ان رسلنا ماشي من مكة تماما ما هو ابو بكر. ولين الجابر مع شيء المشركين في الطريق يعرفوا هو لانه تاجر في المرصى وان رسلنا معهم اخباريين فيه يقولوا لي ابا بكر اهو اللي معاك منه يقول له ما يا هاديني اهديني على الطريق هذا واحد يهديني على لما اخباري يقول له ما لا واحد ماشي معاه يا كانوا يسالني يرني يسهديني الاخلاط بيهم التوت معدرين يسهديني ما عليها الشارع والمبديه وهو عين عليه يهديني ما عليها يدلني على صراط الله المستقيم. هذا النوع هذا النوع حد عنده السياسه يا ما يزرقونه كاملين وحد قام السياسه اخرى يا ما يزرقوه كامل اللي حد يزرق له يزرق ديره راجل ما يكذب حتى مسافر وحتى مع الاعداء يقول لهم هذا انما هو خبير بالطريق كان كنت معه ليهدي على يهدي على الطريق هو معدري الطريق اللي البديات يعرفه ويهدي معدري اللي لقى مستهدي في الطريق وابو بكر يعدير على الموجه الطويله والخلاطه على يعني الموجه التردديه ما يفهموا يا شيء ما يفهموا هذا دليل يدلني يهديني على الطريق امشي هناك الى المدينه الا بعد فتره الله اعلم بعددها تم عارني هي جايته امراه وبتقدم له شاب صغير بعشر سنوات هو انس بن مالك شاب صغير بعشر سنوات والله تسعه وجابته له تقوده دايرته تحت حاشيه ملح في تكين قولوا ومصيد فيته اكس ويوقفته قالت يا رسول الله هذا هو ويلي من يخدمك هذا غير السجدة ان دوري تم لا يخدمك دوري يخدمك لعاد واحد منا احنا نقول له هذا طفيل ان دوري ينجح في المدرسة لانه فكه يعطيك الوكيل انت لخالي اكول اكول يا شيخ هذا ان دوري ينجح هذا ان دوري يزرق يعطيك الاخلاق النجاح حتى مركي قالت هذا هو ويل من يخدمه دور يا طفيل له عاطيته لك دور لا يخدمه لا تم ترسله لا تحرك عود ما قلت ولد فأي يجدع ومن ذلك الوقت هو ما يفارق النبي صلى الله عليه وسلم يعود داخل على منزله لا يرقد في الليل يتبرم عنه ذاك الشاب مؤدبش من الاداب غريب وكانت هي متزوج بها ابو انس وعقب توفى واحد من الصحابة قال له مالك بن النضر هو انس بن مالك وابوه مالك عقب توفى ابو ورياك اخطبها ابو طلحة وابو طلحة تم اللي رايك ساعه رجال كافر يا غير طلحة يتطاريها الاخوة ما الشال انه يخطبها يدور يتزوج بها هو والعمها وما خيمة كبيرة يعني ما الشال المرسول قالت والله ما مثلك ما يرتد ولبي اني شايف عليك شي من نسبك ولا حالة يا غير انت كافر وانا مسلمة ومثل ما يصلح لك. انه يخطب هيدور يتزوج بيها هو والعمها وما خيمة كبيرة. يعني المسيان المسؤول قالت والله ما مثلك ما يرتب ولبي اني شايف عليك شي من نسبك ولا حالة. يا هل انت كافر وانا مسلم ومثل ما يصلح لك. يا هل طالب منك مسألة واحدة يتوافق ليها ما عندك مشكل. قال لي قالت له ان تدخل في الاسلام ويكفيني ذلك مهرا ما عنده من صداق ما هو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويكفيني هذا. لا اله الا الله. كان نفس بن مالك ورواك تفخر بصداق امه يقول له هل سمعتم في الاسلام مهرا اغرق من المهر امي مصادقه بالاسلام. شوف هذا الصحابة انت اسمع قطرة واحدة تقطر لك من حياتهم على مكينتك تقدي النار وهو لقاء اخبوه امرأة ما هم لي راجل جايح الصنديد من كبار رجال قريش ما وصل الشعل راسه ولا في عيب ينقال تكره على الوجه تقول وانا مثلي ما مثلك ما يصل انت كافر. بعد واحد المريتين يقول الاسلام في القلب اهي مشكلة والتشبشير والنسخ قالت انت كافر وانا مسلمة وانا ما نصلح لك. يا غير ماني شايف عليك شي في السبب ولا في حالك الاخر. يا غير عندي لك حل تدخل في الاسلام وكافني لك من الصداق ما ندور عندك خمسة الايات مريتوني دول الوتات واسم الراجل ما يصلي واسم الراجل ما يصوم واسم الراجل ما يصدق واسوى الراجل ما يوفي بالعهد واسوى الراجل اكل مال اليتيم واسوى الراجل والنام للعبيد واسوى الراجل هو القتال للارواح. المهم عندهم اثنان وعنده شيء. هذه امرأة ما انسوا العام يمر يقول الدور يا من ادم ان هي ما يقعد على فراشها مخلوق ينقال له زوجها ولا يتفرشها الا جيش وش فيه لا اله الا الله ابدا. جاسوس في الكفر ما يعود فوقه. أما هذا ما عدرته ما وطأته من سلم لأنه دور يفكر في القضية ودور يعرض على نفسه الإسلام ولا كان بعيد لي غربة ريالي والله يكر رايد مولانا ومن ثم رجع لها قال لها لقيت لي راني اعتقابه. هذه الأمرة تضغط عليه بجمالها وحالها لتخدعه لرب العالمين. إن جاءت المولانا وهي دائرته ملفها ان هي شرعة الاسلام. شوف الصداقها لا اله الا الله صداقها الاسلام ما الدور عيب الدور مخلوق تتعايش معاه الى تحاقبوا نفوسهم تاكين على فراشهم تعود نفسهم تؤمنوا بالله مع نفسهم تؤمنوا بالله ما في نفوس تلتقي بعضها شر الدواب والاخر مسلم. هذا ما بجد تحمله. قال الاسلام وشهد ان لا اله الا الله وتزوج به وعاد مرحوم غريب وندعي ناس هذا. قالت له ويلي من يخدمك. قال فوت معاه 10 سنين والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قط قال لي شي حدرته ما قط قال لي هذا عاد ما عدلوا ليش ولا مسألة ما اللي تركتها ما قط قال لي لماذا تتركها ولا قط سمعت عنده أفن معناه هتف وما قط سمعت. هذا الشاب قاع منبر من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول. مرة قال مشيتني امي شافتني وعيطتني مشيتني شور رسل شوي خفيفة مشيت ما عندها وفلاق عيطتني النبي صلى الله عليه وسلم ورسلني وفوت قدر من الوقت. قال يعني انت فقدتني مطوال هذا وشيتها. قالت انت انك ما انطيت عني انت ماله. قال انا رسلني النبي صلى الله عليه وسلم رسلني النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له رسلك ليش؟ قال لا هذا السر. هذا اشبع يقول لي هذا السر. انا مرد مشاها مع النبي صلى الله عليه وسلم انت يا امي تقضي الاخبار. انا صندوق مفتاح عمر. رسلة عندي من النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت. قال يا الله هذا سر هي بها التوفيق. إذن قال هذا الكلام اللي ذكرت قالت له هم صيتك زاد يولي لا تفشل رصدر ما السر مرد دار حفيدك نصر واحد بأحد لا تمسين يارو على ذلك الناس ما حد تكل عليه كلمة ذيك الكلمة عادت معنا لا تفشل رصدر ما السر إذا فوتوك السنين يخدموا والله عادي قريب منهم تم تنهارنين واخر من حياها نفسر وحياه ولدها يشك يخدمه وقل ارتجبر انه ما يشك مع نفسهم. ثم اخي الواحد ممكن ان يعود كان احد من اهل العلم ويجي له وتقجع عليه النار مويا ضليت مويا خليت مويا كلا مويا عبادة الاشخاص مويا عبادة الاشخاص ما يجيز بويا ما لك ضليت بويا ما يعدل بويا الثلاث المخارق ما يعدل بويا خسرت تجارتك بويا خسرت حملك بويا ما يصدق فيك شي بويا هذا الزمانات الصالح صالح الراس والدين الراس هذه هي موريتانيا يا من لا يعرف موريتانيا. وهو خاوي من احياها نهار وشك قالت يا رسول الله اختي نقول لك شي قال لها تفضلي قالت انا ويلي من يخدمك اطلب اسال الله له ادعو الله له طالب منك تطلب لي هذا الطفل اللي يخدمك ان دورك تدر عليه وتطلب المولانا طالبه مخرفه قالوا موريتان ادعو الله له النبي صلى الله عليه وسلم رسول راضي مولانا عنه رضا يملا ما بين السماء والارض تعرف طلب المولانا طلب له اربع طلبات ما ترات هي الدور طلبة مولانا وراح لهم قال اللهم اعطي عمره وذيك دور تقول كطف قلبها امين يعني الوالدين اللي اول ما يلودوا طول الامر سلسلتهم قال اللهم اعطي عمره اللهم كسر ماله اللهم كسر اولاده اللهم ادخله الجنة قال اللهم اعطي عمره اللهم كسر ماله اللهم كسر اولاده اللهم ادخله الجنة. وهذه دعوات ترفع الى ما فوق السماء السابعة لان المخلوق ان يرضى مولانا عنه شو لكن يقول يا رب يقول لرب العالمين نعم لبيك انا ربك اطلبني والله اطلب انا قادر والباب مفتوح وانت راضي عنك اطلب كسر باطل عمره كسر ماله كسر اولاده ادخله الجنه تعرف اللي خلق له عنده زريبه كيف نقول منخل عاد تلاقي قيطانة مرتين في العام شي ما قط نسمع القيطانة عاد مرتين كان يثمر نخله كان يثمر في العام مرتين شي غريب كانت عنده ريحانة عليها الشروع من النبات اللي رايحته كذا قالت كانت تشم منه رايحة المسك اللي تدخله بستانه دعوة النبي سمعها الدائرة اللي رايحة قاع ماي في الحدايا ماي في الزريب جرديه تعرف اللي خلق الأحمر عاش حوالي 100 زايدة تعرف اللي خلق الأولاد خلق له الأولاد وولوا الأولاد وولوا أولادهم ولا مات يعني ندفن منهم 50 وبقات حوالي 100 على وجه الارض تحرق الله عدل منه فوتوكوبي هذا الله نسل ماله كسر ماله طوال عمره كثر اولاده وفاخر زمنه قال طوال عمري حتى سئمت من الحياة قال تمي طوال عمري يعد قاعد الحياة مثل ما عدل البيت يسولوه واحدة مرة يقولوا لي يا انس وانت قال لهم دعالي باربع دعوات وجدت الثلاثة والباقي انا عرف انها تتحرن يموت ادخله الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومولاها ما يتخمم هذا انس بن مالك ويشير لي بعض الاخوة بان الوقت قد انتهى واحنا كنا في جولة مع انس بن مالك نعرفه من الحريه وده من الزرايب ليه توحفش الراجل بلغ من الصدق وقبل ان توقف عند هذا الحد انس بن مالك سابق يتوفى كي تقريبا وصل جيشين. واحد منهم راجل قال له ذهبت البناني ذهبت البناني. هذا الراجل ضبطوه في التاريخ إمام في العلم وإمام في العبادة وإمام في التقوى. كان من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على أنس بن مالك ويقول له حق الله إذا كالي كنت كبار الدين الفيد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له والله يقول له حق الله ندري إذا كنت من سيدي بن إذا قطمس رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يدور يمسي يقطص من هذه اليدمة موريتين الدور اللي اليدمة شين تكن هو يقطص من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول له حق الله إذا كادي متأكد منها يقول له أكثر من مرة يقول له حق الله مده حق الله أعطي ليدي تمس من إذا قطمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير تبوليني هذا وصى لأنه هو اللي يعدل له الرواية. شني قالوا هذه الصقبة صقبة واحدة لامها أنس. قالوا لي نموت طالب منك ذي الطلب أقبض ذي الصقبة لأنها صقبة قد تحصلت عليها من شعار الرسول صلى الله عليه وسلم ولامها حافوا عليها. يعني نموت لا يمنعك حتى تدخل علي ورفد لساني وأطرحها تحت لساني والله قاعد دلها الوساب يموت. إياك أنه لعل ينخرع في القبر يلحق لذيك الزقبة تحت لسانه فينطق بلا إله إلا الله. إيش عار قالوا ذي الزقبة تحت لساني عند الموت؟ الوصية الأخرى عيط الواحد من أجلاء التابعين قالوا محمد بن سيرين لكن اللي تعرفوا واحدين من تفسير الأحلام ابن سيرين هذا الرجل اللي قالوا عن العلماء كان إذا تكلم في الرؤيا كأنما ينزل عليه الوحي. يريد يقول لك مردة جيه يفسر لك شبه الحلم لكن لا يقول لك كان وحي. قال محمد بن سيرين انت لين موت قصرني لا يمسش اللي ما انت وانت يهاب تربوناني دير الزقبة تحت لساني. تعرف الهاب تربوناني لما تشمه ثبت من اقاويل الثقات ذكرها ابن كثير وذكرها الحافظ الذهبي وذكرها ابن الجوزي وذكرها غيره ربما ان الهابي تربناني هذا انه لما مات ودفنه واحد من جلات العلماء من خارج واحد من الدفارة كان يدفنه او طاحت له مردة في القبر وبعد من ذات اندفن ثابت هذا البناني اتفقد امر هذا مش طاح من لبنته والله مردة وانها من القبر قام دافع وانبش القبر بالعجلة يدور كانوا يقبلوا رواية اللانيين بسقاع النبشة الاولى ولا الثانية لهو والو ثابت البناني واقف يصلي الله أكبر. هذه الأمة كانت فيها غريب اللاني ينبش يطرح ايده ما حدا ولا ينبر نبري اخرى من التراب والنام يادم بعيد في التراب تحت نبشته وخلاص يتمنين ينبش له والو عنده الراجل والو يصلي اخلع عام يادم قهوة طارت نصرة طار مية وخرب وادفع والدارك من هنا ما دفنت. قال لهم لقد رأيت عجبا قال له وما هو قال لهم الرجل الذي دفنتموه قبل قليل وشدت الآن في قبره قائم يصلي مرادي معقبكم يصلي. قالوا له اسكت اسكت اصمد لا تخبر لا تضل الناس اسكت لهم اعمالهم مستغربين الرواية. قال بعض العلماء لهم مشاو شور زوجته وبعد قابوا سولهم قالوا لهم الرسول نال كرامة غريبة ثم استعرفوا فيهم الخير وعاد اللاني يقول لهم الرواية هي بدي إلى حد منهم قال لهم أنا قال لهم قد سمعته يسأل مولانا نوع من الطالب قاع ما يبتد لي كان يقول اللهم إن كنت أكرمت عبدا من عبادك بالصلاة لك بعد الموت فاجعلني منه إلى عاد وحدين تسمح لهم بتم لا يعبدوك ما يدينشوا اجعلني من ذوق الميت عن عبادتك يشبعوها واحدين من العلماء قالوا مخلوق استجيب دعاؤه واللاني نتكلقع وفات من الدفارة قام يصلي هذا تعرفوا خلق منه خلق لي موسى كريم الله قال من رتمن وليت الإسراء مر على قبر موسى قال من رأي فيه تحت نبي الزيرة واقف تحت الكثيب الأحمر يصلي محمد بن سيرين اللي هو الله يغسله الراجل هذا المص عليه الناس من الجبال محمد بن سيرين لاحق من العلم الفضلية اللي قال بعض العلماء انه كان اذا دخل كان اذا رأوه الناس ذكروا ربه. المخلوق اللي تتقوم على تذكر مولانا. وكان اذا دخل السوق في الناس انت اسمها الله اكبر. انه راح يفوشي غير مخلوق داخل مرسى بغيك. امر غريب راشد نوه ما هو على شغش. محمد بن سيرين جاه واحد. وقال وين حلمت في الرقادة اعلن ينذن. قالوا جاء الواحد من اهل الرؤياه موريتاني يملاه من المريدات. قالوا انا رايته في منامي ان يؤذن. خرصوا ما يخرصوا كي الطبيب. خرصوا قالوا. قالوا انت دور تحش. حضاك منكم قالوا ان حد يذن. قالوا يقول احياك ليش متعدلوا تقولي تمتمر التمتيمة خاسرة. وبيني ما اعرف. قالوا ستحجوا. مرة اخرى جاء واحد وقالوا رأيته في منامي ان يؤذنوا. خرصوا. قالوا انت دور تصرق. لا صرق وذان الحج. كلهم لا. والراجل فاصل ما يتخلطوا لسلوك الرج وما يماصوا عليه. كلها ينفصل واحد يعطيه نتيجة. حار العلماء. قالوا من ادم قالوا واحد انه يذن قالوا تحج قالوا الاخر انا رأيته في المنامي ان يؤذن قالوا دور تصرق. قام ملي يقرأ عليهم صلاة ويقع طيب عليه. قال لهم الراجل الأول اللي قلت له حج نظرت فيه فرأيت فيه خيرا وتذكرت قول الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وعرفت أنه سيحج وأما الآخر شيء صلاة وتذكرت أذن المؤذن ونية والعير وإنكم لسارقون سارقون صراط وقاع يجلب نوع من التفسير اللي يتمد على القارات الستة وتقلل جميع المفسرين ما أزوارهم بيطي أهم لازم الرؤية يفسرها بنصوص الوحي. مرة نشان مالك وبهذا أختم خاطر الله لنا بحسنى. مرة نشان مالك مرسول وقال للمرسول قالوا يذهب إلى محمد بن سيرين وقول له ألمك عدلوا على امام يكرب ما يصلى وراه وهو امام عدلوا على انك حلمت هذا مالك تعالى قال لمحمد بن سيرين اللي فسر الاحلام وعدلوا صور له روايه انك انت كانك هو الحالم بها وقول له على انه شبه تفسير الرجال في الرجال يحلم بانه لا ايش اصبع ايدي وانه لا يخرصهم حلم قاع حد قاع عن قال له في الرقاد دور يتم يتفل ينين يلقن داره ان يقاع ما يورب قال له حد في الرقاد الا يشدك اصبعه يحركهم لا يسقطوه كفه وحرك اصبعه قال له قول له هذا شنو وتوه وشيب لي قال له جوابه شاب لاد هذا وجاء محمد بن سيرين وقال له انا قال له احلم كذا والله عدل انه يحلم وانه يحلم للرواية ذي يقبعه خرصه قال له هذا الرؤيا لمن قالوا لي انا قالوا هذه اكبر منك انت اجداع صغير هذه الرواية اكبر منك انت اغريس هو عاكم يقدر يدعي لم يغير اكبر منه قالوا هذه اكبر منك قالوا هي لك قالوا قلت لا تصدقني نحل لك الرواية وانا اقولها ما قلت بجيب او خلاني هذه قاع اكبر منك ما ترفدها انت كاس صغير وهذه لمك هذه المردة التباهي جدا هم الاحلام قاع يفاصله لهم مملي ارجع عبد بن مالك قال قلت لك الراجل همني نغطي عليه ونكبر له الرواية وقال اني قاع اكبر مني ودخلني ضيقة والاحلام يمشي اكبر من الرواية وحرت لي قول لي سرواسي قال له ارجع اليه صادق اصدقه قال واصدقه قول له الاخبار ارجع اليه وصارحه ارجع عمرو بن شك وقال له حقنا هنا صدقه الرؤيا لمالك قال له هذه تصلح له هذا النوع قد يرفضوا مالك ايوه قال له معناه شنو قال له ارجع لمالك وقول له انا الله يتم يقرا القران ويفهم معناه يعني الحق المسائل الخمسه التي لا يعلمها الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير قال له الراجل يفكر في المسائل الغيبيه الخمسه التي لا يعلمها الا الله وقول لي فصل معاها متى لا يرشق ايدي الله لا اله الا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه الأمة فيها غرائب وعجائب في علمائها وأوليائها وصلحائها ومجاهديها. سأل الله أن يجعلنا من أكثرهم. انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد لا ينال ابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله واشكاله المصباح. وصل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. اسالك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك، اللهم انا نسالك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته. يا رب لا تترك لنا هما الا فرجته، يا رب لا تترك لنا هما الا فرجته، يا رب لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والصبر العاجل عارا، ولا مرض الا شفيته. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيته، يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيته، ولا عدو الا كفيتنا شره. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم ادم علينا جميعا النعم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ادم علينا جميعا النعم، اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا النعم، اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل ببقائها ودوامها. اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، عافنا فيمن عافيت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم بارك لنا فيما اعطيت، اللهم بارك لنا فيما اعطيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، وان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجزنا من فضلك، واجرنا من عدلك، اللهم عاملنا بلطفك، اللهم عاملنا بعظيم لطفك في جميع امورنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا، دبر جميع امورنا بالعافيه، اجرنا من جميع المكاره، اللهم اجرنا من جميع المكاره، اللهم اجرنا من جميع المكاره، اللهم انفعنا بما علمتنا، وقومنا بعدنا وادبه يا رب العالمين، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره دائما ابدا، اللهم اجرنا من جميع المكاره، اللهم اجرنا من جميع المكاره، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم اصلح لنا كل شان، اللهم انصرنا على من سوانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم من كادنا فكدنا، ومن اراد بنا سوءا فعاشروا بانتقامك، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره ولا تعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إياك نوضح لكم القضية أن القرآن يخلي يسيل العقل حد ما هو عويليل يخلي الورقبة، وللعود ما ينفع ما هو مطوط على الراس. يقول أها خلى ربك وإذا خلى الله ميثاقا الذين أوتوا كتابا لتبينونه للناس. وضح اللي خليطة في عويليل ما يفهم، اللي فهم قاع واضح له من الذين له البراهين، واللي منه دون ذلك لا بد له من حديث من يقدم له يقوله ينرقبته يابسه ما قد يدخلش. مولانا قال عن خليل الرحمن إبراهيم قال انه ابو المؤمنين كامل، وقال عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن انهم امهات المؤمنين، وخلف مزرين مسكوت عنهم. ابراهيم ابونا يا غير زوجاته نسكت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ازواجه امهاتنا ونسكت هو سمات معانا. اقبل زر من الطرفين واسكت عن الزر. اللي فهمتوه والله ما ادخلكم. قال عن ابراهيم قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأزواجه أمهاته. فرقنا بين النبي الأول معناها أبو الملة الإبراهيمية اللي هو إبراهيم عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبوكم في الإيمان. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أمهاتكم. مقتضى الحال مقتضى الحال إنه نسكت عنه واقتضي إذا كانت الزوجة زوجته هي أم معناها اللي معاها أبوك. أيوة لعاد هو النبي صلى الله عليه وسلم دون معنى الأبوة المحرمية ما يقول قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أم أمنا عاد يقول يتزوج أم الكافرة لما فهمتوا. هو منار يقول في القرآن الكريم يقول على ان احنا المسلمين جائز ان نتزوج باليهودية والنصرانية حق وما ما يحق الكتابي اليهودية والنصرانية اللي هي الكتابي يا غير الكتابية واحدين منها بلا يكتوب ما يعرف الكتابية تنقال لها يا غير ان ينقال له طوط اليهودية لك عاد نص على الدماغ لان هذا مصطلح الكتب حد ما يعرفه يعني ينقالوا اليهودية هذا معروف هذا اللقب محدد ووصف كاشف. قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن عاطفه ملانه مبينها فلا يحتل اليهن ان احد المسلمين قدر يتزوجوا باليهوديه والنصراني. هذا ظاهرته على ان ترى ما يدخل في هذا بهني لكن مباح ان احنا مباح له. يا غير قال العلماء لماذا ان ترى ما قد تتزوج باليهوديه والنصراني بايح ان احنا يا غير هو ما قد يتزوج بهم ليش؟ لأنه من يتزوج بهم لا تصبح أزواجه أمهاتهم ولا تصبح أمه كافرة لا تعود القضية لا تصطدم مشكلة أخرى لا يتولد الأمة الحرج. فعصم الله نبيه من ذلك ما جعل العرب قاعوا لا توجهوا له عاد كأنه مندرج في عموم الإباحته ولكن منع بسبب علة عارضة إن له ولد يعود شرف معطي الكافرة يحترمها جميع المؤمنين لانها امهم وهي لا تدين لله ولا باليوم الاخر. هذه شكل اخرى عند مانع يعني نعود النبي تدرم والدنا هو قطعا على انه والدنا لا يصبح ماذا قد يتزوج لانه هو الكافر ما قد يتزوج به حتى اليهودية والنصرانية المستهنات لنا والمؤمنة ما قد يتزوج به اللي محرمته ما يمسها تصبح لقاع كركارة. الله يرحمنا ينتبهتون ولا ما انتبهتون. قالوا طائفة على انها عمي قد يرى قالوا الاخرين لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم اول والقضية فيها بحث يا غير دعني كثير من محققا ان ما في التورس ما في التورس والقضية فيها بحث. ويا عباد الله انا قاهتم من اظهر للناس الا كل ما قيل وقيل يعقب يترك بلادي ويتركها بلا عقيدة وتجي المولانا ما عرفت اين الحق لا ما عرفته في العقيدة ولا عرفته في الحلال والحرام وعرفون هي حقيقة مسلمة. كان العلماء من قديم الزمن يحذروا الناس من بث العلم المبعثر ما هو مركز انه ما يلا نعلن على الناس ان حدنا يناقش الادلة المعمقة والامور وخلافات الناس مثلا تصل امة خلافها محدود يلا يحاني به لمجلس خاص المجالس اللي فيها العوام والجهلة والشكال شي ينبث على مواجهة يعاو التلفزة ما يلا ينبث فيه ما هو شي مركز قاد المبتدي يقبل منه دينه ما هو خلط عليش هذا لو خرقه بروخ نعود الله البقرة تشابه علينا ما عرفنا كانها بقرة صفراء والله بقرة حمراء والله واحدة قاع ما فتخل قد ولا حول بقوة فيما يتعلق بالسؤال قضية الهو شوفوا شوفوا قضية الهول الهول الغناء الغناء شوفوا الغناء قال ابن جرير الطبري هذا كامل قاعد دفع شورى قصدي بها شو ابن جرير ما فهمت وينه من جبت ابن جرير الطبري قال انا خارج الرجال اجابهم مولانا في الامة المحمدية وحكمة للامة نعترف عنهم بن ياكل ميدان ينتكل عليهم والناس اخرى لا حد هدوهم إذا تكلم ابن جرير في التفسير فالناس دونه. هذا من أئمة التفسير اللي يفسر القرآن، أطرح مفسر ابن جرير القدام وخلي التفسير وراه في الرنك. مهم ابن جرير الطبري قال اجمع العلماء، اجمع العلماء على تحريم الغنى الاستماع للغنى اجمع، وهو امام في الحديث والتفسير والتاريخ، قال اجمع. القرطبي المالكي قال اجمع العلماء، ابن الجوزي الحنبلي قال اجمع العلماء، ابن تيمية قال اجمع العلماء، ابن قيم الجوزية قال اجمع العلماء. لا أركي شنو إذا كامل عندكم إنه قالوا الناس من نصيب كامل ما يحصل منه قد اللي يندار باط على طعامي قد يتكلم. أنا على أساس قضية الحول حد قال أعلن إنه شايف احتمالاته ثنتين، واحدة يعود معه مطلع على الأدلة الواردة في الموضوع، معه مستوعبها وخرص لها كتاب والله كتابين في الموضوع وقيم يبط. ويحضرني قصة غريبة قط سمعتها في الإذاعة على الرد على الإذاعة بالإذاعة من غرائب الإذاعة، نسمع في رمضان جات السنة الماضية واحد من علماء الإذاعة سولوه عن الهول قال لهم ما تكثر في الأخبار، قط قال لهم خارج عالم جليل، عالم جليل من علماء موريتانيا وسماه لهم، قط قال لهم عدل تاريخ في الموضوع وجاب فيه خلاصة ياك قالوا العلماء كاملين خلاصة يا كامل يدور مع الجاعية بفرق تونس إلا كامل راوذة، وقالهم قال إعلن خلاصة قالوا العلماء سقطوا كاملة أجمع العلماء على تحريمه اللي هو الهو، وقال إنهم أجمع العلماء على تحليله وأجمع العلماء على الحيرات فيه. أقسم لكم بالله لقد سمعت هذا وعلقت عليه في الصباح في سينك، حضره من حضره ورضعه، قلت البارحة كان فيه متحدث في الإذاعة في الرمضانية وقال أنا خلاصة تلقى العلماء أن العلماء اجتمعوا كامل أن هو الأحرام واجتمعوا كامل على أنه حلال واجتمعوا كامل على أنه قاع ما يعرفوا شو على أن الإجماع أن العلماء علماء الناس ما دمى بطرس هذا يعرف شو تجتمع ورق على شو تجتمع الصبح على شو تجتمع مرة أخرى من اللصوص وطول. هل عنكم كلامه غريب سبحانه والله يحلم عنه على المسلمين، وبالتالي ما يبقى أبنى خلق أهم اللي عدقاء واردين وقتار وما حد وما هتسمعوا ما يرقص ومع هذا انت لا تسولوا انت عنه، وهو ما انت ما بيجي تسولوا عن الرقيص ويقول لك ان الرقيص الفوبي، هذا صعب صعب على النفوس. قال مخالق واحد نعوذ بالله عنده حكاية غريبة، قال معجاب الله ما يعطي خمسة ما ينفق فر ما يعطي خمسة، وانه قط مرة هو يقول للناس عليكم بالانفاق وعليكم بالانفاق ولحبوا يا هو زوج طحارة، ورجعت للدار وتبارك تنفق من جوا حقها تعطي، قال لا انا ما عليكم عليكم التوبة. اسمعتوا انا ما عليكم طب اخباركم ما تعطوا خمس لاك حين انا ما اتدخل الا اسم الباطل يترى هذا الباطل اللي ما عليه هو باطل والله يحلم عنه عن المسلم الله يحلم عنه عن وحد يختار حد يختار يشوف قضية لا بعطي ضوء طعمة الرواية وشوه فيها من خطوها يخرص كتاب قال له يغاثة لهفان من مصائد أو مكائد الشيطان لابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية يخرص فعقابه حول الكلام على الغناء جاب فيه شمل أدلة عاد الله وإياكم على أنه بعد جاء الإنسان اللي يصنت له والجماعة اللي تصنت له الغالب فيها لابد من يسلط عليها مولانا المسخ. المسخ تعرفوا شنه مرة المسخ مرة يعود لقاه يتم قاعد يعود حجرة والله يعود عاد مش هر والله فار والله مردخة والله يتم هو جسمه فم يغير معنى عادوا كيلو كيلو البهنيس وتخراص عينيه فيه معنى البهنيس وعود منسوخ مع الاحتفاظ بأصل الخلقة غير معنى البهنيس فيك هو مولانا ان الله على كل شيء قدير. خالق واحد قال انه بيجهل والعياذ بالله انه قرح حد احلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ديك الناس اللي ترفع رصة سابق لما في الصراع لانهم مين ما يأسوا انهم يحول مولانا رصه رصه مين ان يحول الله رأسه واسع هنا يعني هو بينهم عراسه يقص من حال عودة راسه حماء بسم الله عبد الله صلى الله عليه وسلم. عادنا الله وإياكم لأكل مخلوق لا تم ولا ياكم مدة من الزمن يمين بقدرة السميع العليم. عادا من آدم راسه لا يصوب شيئا فشيئا يصاب لا يصاب قتوه تقولوا مقبولا ومردة قاد وتناوي يمين ما مات يا من آدم وهو ما يشوفه هالوقي ما عادوا يتناعتوا هو يراعي فيهم يتناعتوا يقولوا حدا ما خلص راسه من آدم مقتلوا لا راسه حتى الناس ما تعرفوا ليه عاد بكلمة. إن الله على كل شيء قدير. حد عارف إن الله على كل شيء قدير؟ لا يمن وكر الله. حد صدق مصدق بها يقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجوى الأستاذ طال الله وبقى. أنا أحبك في الله. أرض الله لك أنا أحبته. وبعد يسألك سؤالا واحدا. ما حكم من يتخذ حروف السبعة الغير الموجودة في الفاتحة أو بعض الجداول التي يكون فيها فرض جبار مقطع بين خانات وسيلة للعيش والثاني ما لقيت انه سؤال واحد والثاني رجل له زوجة تشاجر معها تشاجر معها على الذهاب الى المناسبة نهارا فعلق طلاقها على الخروج فخرجت ثم راجعها بالليل وكان بمحضر اختها وله منها العيال ثم في الليل الموالية ذهبت الى تلك المناسبة فغضب عليها مرة ثانية وغضبت هي عليه وبات كل واحد منهم منفردا وقبل وناقشا في آخر الليل تلك المسألة فقال لها حارث قال قومي أعطيك رقبتك قالت لا أخذها منك ولا أقبلها وسأحاول أن لا نعود إلى غضبك فتسامحا فيما بينهما. هذه دواها ذوك الحروف المقطعة حجب عليها بيهم انت مالك متفاصل وهي راهي متفاصلة ذوك الحروف اللي ما هم في الفاتحة اقراهم عليك وعليها كاكم يتفاصلكم لما يتعدلوا قضية الحروف المقطعة لقاها هم يعيش بيهم بيها ما نعرف انا قاع الحروف المتقطعين والبقية المتقطعين ما نعرف موريتاني عدلت شي عاقل يقعد في احد يحجب ان قال لك لاك يعرف السر ولين اتفقوا كاملين الحجاب انه ينقال له السر السر اهلوا ما هم قابلوا يحضروا لحد بيجي هو السر حد لا يناقشهم يتمتم لهم الهيه ويجبرهم التحت ما احلاهم حد ولا ما تهم مناقشهم هم قابلوا السر وانا ما حضروني وانت اذا تحضرت ما حضرتنا وش من السر الهيه عني ما نعرف لا ما هو متفاصل لي ولا تقوى ما ليس لك به ما نعرفه وش ما نعرفه ما قد يبقى يقول لكم إلا بتركم حلال هذا ما هو جاي لي بيدي حلال ذاش ولا بت حرام ما قد نقولها بيدي ما واضح لما دي حرام ذاش لا بد لأن الحكم على الشيء لا بد من يعود حد يعرف سابق يقول لي احنا لو ما عرف تسمعني اما قضية انه غضب على زوجته قال لان فارقك عقب ترجعته والسقرة هنا قال فيها ما تفصل هو قال لي على ايه تخرج شهر العرس والله مناسبات خارج من الرجال ما يخلي زوجته تجيس العرس بهذه خايف لعل ما هنا مثلا قاير لعل تشوف راجل ثاني والله يجبره هذا جانب الهيه مثلا عود رجال اشبه منه هذا يوقي ما في زي رغم ما يكتبوا الاجر انت بحاكم زوجتك لا خايف لعل مثلا شوف راجل ثاني يشبه منه انت ما فيك فايد اشبه من اخي يخليها قاع مطرقا يلي قاع تيريس من شكل خبيث هذا ما قلت وانا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ان الراجل الذي لا يغار انه ليش امه رايحة الجنة راجل ما يعود محجر على زوجته وعلى عياله يضبطهم عن حرمات الله انه لا يدخل الجنة ولا يشم ريحته وهو الديول هو بالثاي الديول ما في خير يا غير أمال الأعمال بالنيات انت ما لك حاكمها لانها تعصي الله، ولا لك حاكمها لان مولانا حرم عليك النبيسة، انت حاكمها لانك خايفها لعل ترجع لك ما تلاقي قابلتك. فقصدك هلا حول انك هدفك ما هو وجه الله، تقد ينفعك لك في الدنيا سلك زوجتك ما تقود عليه يا غير من ناحية تاخرتك لا يكتبوا لك اجر. هو هذا اللي حكمها وقال لها مطلقها، والمرة الاخرى رجعت ام اللي وغضب عليه والسقرة قبل الفجر وقالت انها ما بلا ترجع لهذا. اه الى عدلها قولها ما هتطلقها وسقرته ورجع الحال. ايوه يا قال مستولان عنه شنو ايه والعادم رد اخرى لك ما وضحولي والكتابة كاتبها بقلم احمر. سؤال انصاد انصاد استاذنا العزيز طال الله عمرك قرية لها مسجد لها ها هذا اللي يتكلم ما يسكت. قريتنا عندها مسجدين قال وتقام فيها الصلاة كل يوم، إذا كان فيها عرس أولي ما لا تأتيها الناس لا تأتيهم الناس المسجد ما يجمع حد، وإذا دعي أحدهم إلى العرس أولي ما جاء الجميع جاء الجميع. أراك معرض من معرض موريتاني معرض فرنسا معرض الكبات هذه معرض نحن موريتاني نعبوها قال احلال لكم لقيت انجاب نقرا لي احلال احلال عالمي قد يلحق من البلق اللي قد يفرط عجوبيات اليجبر ويقول يا فم واجر ياع وترش من ذيك التراثة يرين يوقف عنهم الياع طورين قال له احنا مؤامر بنلقوا عليك القبض انت لص انت مهلك ما يتكلم في الياع لانك نجس ما يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بهذا اللي لقاه يتكلم نقرا الياع والتلفزة يعني يقول الحق ما ارجع مرة فيه ما يقبله باطل وقها مرة اخرى محالة بدا. بعض الناس اللي نعرفهم قطوا تكلموا في الرمضانية في ليلة واخرى وقول لنا اخرى فطروا مني نقدوا وردوا ويأتوا ما يأتمكم والغالة اللي نقول لكم اخ واحدين يبركوا يبركوا في كم يعني يستبردوا في نيانا اللي نقول وهم يعرفوه يا غير ما يجعلهم مولانا مستعدين ينطقوا بالحق مرة واحدة الله وهما اخبرهما في الحقيقة في الموضوع من يانا ده قال انهم اذا قال المؤذن الصلاة جامعة لا يأتيها الا شيخنا او اماما كما قلت لهم ان هذا عيب على المسلمين قال لي احدهم لا تشمت بنا فنحن مسلمون وهذا غير كلام الله ولا يستطيع عالما ان يقول ان هذا كلام الله هذا عيب على المسلمين قال لي احدهم لا تشمت بنا ده شنو قول له السؤال مين ايه لا تشمت بنا شنو يقول في الفوق لا تقعك نامك انت قول له ما قول له كلامك انت كلامك انت